لا لا ده عملي ان انا اولد، فمش ممكن اغلق الرحم ابدا. قال الهك، الهك وكلمة الهك دي يعني في علاقة بينك وبينه، فانت كم انت عزيزة عنده النفس البشرية، يبقى ربنا مش ممكن يسمح بألم ملوش معنى. فاذا كان ربنا ابتدى عمل فلا بد ان يكمله، ده اللي ربنا عايز يقوله. اذا كنت ابتديت حاجة فلا بد ان انا اكملها للنهاية واتممها خير تمام، او خير اقوم بها خير قيام. ده اللي عمله ربنا في التاريخ. ربنا اختار ابراهيم وطلع من ابراهيم شعب، ومن الشعب ده خرجه من ارض العبودية، والشعب ده رده من سبي بابل. كل ده كان بيعمله ليه ربنا؟ ليه ربنا كان بيعمل كل ده مع شعب اسرائيل؟ لا لا، مش معقول مش عارفين ليه ربنا عمل كل ده مع شعبه. عشان الخلاص، عشان يتولد منه المسيح. فهو بيأكد ان الخلاص جاي جاي، بيؤكد ان الخلاص جاي. يعني مش معقول هعمل الشعب ده وهبتدي معاه الاعمال العظيمه دي كله، وبعدين في الاخر هفلك الشعب ده وكان الشعب ده بلا فايده. لا، ده ربنا حط ايده في حاجه لازم هيكملها للنهايه، لازم هيتمم بالخلاص. هياتي بابنه ويخلص البشريه ويتمم الوعد والمواعيد كلها اللي ربنا وعد بيها. عشان كده افرحوا مع اورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها. افرحوا معها، افرحوا لان ربنا بيعمل عمله العجيب بقوته وبنعمته، وربنا قادر، وربنا يتمم كل وعد هو وعد بيه. عشان كده افرحوا، افرحوا مع اورشليم. اورشليم دي اللي هي كنيسة، وكل نفس عاش المسيح فيها وسكن المسيح فيها. ابتهجوا يا جميع محبيها، كل نفس حبت الكنيسة، وكل نفس حبت المسيح الساكن فيها تفرح. يا جميع محبيها افرحوا معها فرحا، يا جميع النائحين عليها. نائحين عليها يعني اللي تابوا معاها واللي تابوا فيها، مش الزعلانين، لا، نائحين يعني التايبين. عشان كده اللي بيحبوا الكنيسة واللي بيتوبوا مع الكنيسة هيفرحوا مع الكنيسة، لأنهم سيروا مواعيد الله كلها بتتم فعلا بكمال التمام، لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعبياتها. الكنيسة دي ليها الثديين اللي بيطلع شبع. عشان كده احنا بنشرب من تعاليم الكنيسة، بنشرب من اسرار الكنيسة، بنرتوي منها. ترضعوا وتشبعوا، تشبعوا يعني اللبن كثير كتير وكفاية يشبع، لان في ام ممكن لبنها ما يكفيش، لكن هنا بيقول ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعذياتها، لكي تعصروا، تعصروا وتتلذذوا من درة مجدها. زي ما الام بتضطر تتك على صدرها عشان تنزل كمية لبن اكتر، تتلذذوا من درة مجدها. فرح ومجد ورعاية وشبع ورضاعة، كل ده للنفس اللي حبت اورشليم واللي ناحت على اورشليم، نفس اللي مرتبطة بأورشليم، النفس المرتبطة بالكنيسة. ده أكتر من كده ربنا يديها من مواعيد، لأنه هكذا قال الرب، يؤكد ربنا: هأنذا أدير عليها سلاما كنهر. أدير زي الفلاح لما بيدور الطنبور اللي بيرفع المية علشان يروي الأرض. فربنا هنا بيقول أدير عليها سلام كنهر ومجد كثيل، ومجد الأمم كثيل جارس. غدارة من السلام ومن المجد يغطي النفس اللي صدقت المسيح وعاشت مع المسيح والمسيح ملك عليها. فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. مش بس ترضعها وعلى الإيد الإيدين تشيلها وتهشتكها وزي ما الأم تحط البيبي على ركبها وتقعد تهشتك فيه. يعني شوفوا ولادة ومش بس ولادة لكن كمان رضاعة ومش بس رضاعة رعاية حتى الشبع ومش بس رعاية لكن كمان رعاية بإيه؟ بتدليل بحب بهشتكة. ده اللي ربنا بيديه للنفس اللي عايزة تختبر رعايته وعايزة تنضم إليه. ممكن أم تأكل ابنها عشان يسكت يتكتم ما يقعدش يوقوق، لكن في أم تانية تأكل ابنها لأنه بتحبه ومش بس بتأكله تهشتكه تدلعه. أهو ده ربنا اللي بيوعد بيه، إن كل احتياجاتك أنا متكفل بيها، ومش متكفل بيها بإن أنا أقول لك خد وخلاص، لكن أقدمها لك برقة بعذوبة بحلاوة بدلع. ربنا بيدلع ولاده. كأم تربي أولادها بمحبة عجيبة جدا. الله يدير كنهر سلامه على النفس وكمجد مجد كل الأمم يملكه للنفس اللي هي في رعايته اللي سكن فيها وهي احتمت فيه. فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. أعزيكم أنا يعني ربنا بيأكد أن التعزية هتبقى منه هو شخصيا، مش هيبعث لنا ملاك أو قديس، لكن التعزية منه هو إيه؟ شخصيا. أنا أعزيكم كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، وفي أورشليم تعزون. في أورشليم دي مسكن الله مع الإنسان، كنيسة. يؤكد أن أورشليم هي مكان التعزية مش حتة تاني، ومفيش تعزية خارج الكنيسة. خدوا بالكم من دي، مفيش تعزية خارج الكنيسة. وفي أورشليم تعزون مش في أي مكان تاني. إذا كان المعنى المباشر بالنسبة لشعب إسرائيل زمان إن ربنا بيأكد لهم إنهم هيرجعوا أورشليم، في أورشليم تعزون يعني بيأكد لهم إنهم هيرجعوا من السبي إلى أورشليم، لكن بالنسبة لنا إحنا إن مفيش تعزية خارج الكنيسة. فترون وتفرح قلوبكم وتذهو عظامكم كالعشب. خدوا بالكم الثلاث أفعال، ترون تفرحون تذهو. لما تشوف تفرح، بدون رؤية لا يمكن أن يفرح الإنسان، بالرؤية يفرح الإنسان. ترون فتفرح، رؤية تؤدي إلى فرح، والفرح يؤدي إلى ذهو أو قوة. اللي يشوف ويتأكد ويختبر يفرح، واللي يفرح يتقوى. عشان كده يقول لأن فرح الرب هو قوتكم. النفس الفرحانة بالرب هي نفس قوية لأنها شافت وفرحت وتقوت. تذهو عظامكم كالعشب. العشب برغم أنه هو لين وطري لكن العظم إيه؟ ناشف. لكن تذهو بمعنى أنها تبقى في نضارة او في حيوية العشب، زي العشب بيبقى اخضر دليل على الحيوية والنضارة. وتعرف يد الرب عند عبيده، تعرف يد الرب يعني عبيده يختبروا عمل ربنا في حياته. ويحنق على اعدائه، عبيد ربنا يختبروا عمل الله القوي عمل الله المفرح، بينما دينونة الله على أعضاء الله أو الذين رفضوا أن يحط حياتهم مع ربنا. لأنه وذا الرب بالنار يأتي ومركباته كذوبعة، ليرد بحمو غضبه وذجره بلهيب نار. يتكلم عن الدينونة اللي النفس بترفض ربنا سوف تواجهها. موقف ما بين اللي بيقبلوا ملكوت الله وما بين اللي بيهربوا منه او بيرفضوه. في نار وفي ذوبعة. النار دي شفناها في يوم 50,000 من نار، والذوبعة دي شفناها ايضا في يوم 50، لان الروح القدس حل كايه؟ كريح عاصف، وفي نفس الوقت كألسنة نار. فالنار هنا اما للاحراق للابادة واما للتطهير والتنقية. الذوبعة دي في سرعة وفي قوة زي ما حل الروح القدس، لكن الروح بيفرق ما بين اللي بيقبله وما بين اللي بيرفضه. اللي بيقبله ينير جواه، لكن اللي بيرفضه يكون مستوجب الدينونة. وده اللي حصل فعلا على شعب اليهود سنة 70 لما رفضوا المسيح وقالوا ليس لنا ملك إلا قيصر، فترك لهم بيتهم خرابا محروق بالنار ومدمر ولم تكن لهم قائمة بعد. وده برضك رمز للدينونة في المجيء الثاني، لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر ويكثر قتل الرب. الدينونة وبسيفه هنا يقصد بكلمته، لأن كلمة ربنا أمضى من كل سيف ذي حدين، إما للخلاص وإما للدينونة والهلاك. طب مين هم دول بقى قتل الرب؟ الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات وراء واحد في الوسط، آكلين لحم الخنزير والرجس والجرز. الجرز اللي هو فار، وده كان تعويذة بيعملوها في عبادة الأصنام الجرزان. شفتوا في سفر صموئيل الأول الفلسطينيين كانوا بيعملوا جرزان من ذهب كتعويذة. فبيقول كل دول اللي عبدوا الأصنام واللي عبدوا الشهوات، لكن حطوا خط تحت كلمة آكلين. آكلين يعني عايشين على النجاسة، عايشين على الحرام. الناس الخطاة اللي حياتهم قايمة على الخطية، على الشر، على النجاسة، هم دول اللي هيبقوا مستوجبين الدينونة. دول اللي رفضوا عمل الله في حياتهم. آكلين لحم الخنزير والرجس والجرز يفنون معا يقول الرب، وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم. أول مرة كلمة الفكر هنا والمجازعة ليه تيجي في العهد القديم؟ لما تبص الوصايا بتاعة العهد القديم، العشر وصايا، الوصايا ما تلاقيش فيه محاسبة على فكر، كل المحاسبة على العمل. عشان تعرفوا ان الوصية دي كانت خاصة بالعهد الجديد، يعني في الوصايا العشرة اللي يزني هو اللي كان يبقى تحت الدينونة، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. تكلم عن الخطية، فاللي ما كانش يعمل خطية عمليا مين اللي هيمسك عليه؟ واحد بيشتهي بالفكر او بيزني بالفكر، مين اللي هيثبته ويحطه تحت الناموس؟ عشان كده المسيح لما جه وجابوا له المرأة الزانية اللي امسكت في ذات الفعل وقالوا دي ترجم، المسيح كان بوقت بيكتب، كان بيكتب ايه؟ افكار الناس. هم كلهم كانوا مبررين قدام الناموس لان ما حدش منهم زنى فعليا، لكن المسيح كتب شهواتهم. سمعتم انه قيل في القديم لا تزني، لكن انا اقول لكم كل من نظر واشتهى فقد زنى. عشان كده الآية دي كانت غريبة جدا في العهد القديم، ما كانوش ياخدوا بالهم عن فكر الإنسان، هم ليهم عمل الإنسان إيه. لكن هنا الله بيعلن بمنتهى الوضوح، وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم. حدث لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي. يطلع بقى من الناس اللي رفضوا وعاشوا على النجاسة للناس اللي هتتجمع كلها من كل الألسنة ومن كل الأمم عشان يشوفوا مجد الله. ومجد الله هنا هيعلن للكل، لأنه معروف في العهد القديم أن مجد الله لم يره الا شعبه، حتى شعبه ما استحملش فقال للموسى انت بس اللي تشوف. لكن هنا ان كل الامم والالسنة يأتون ويرون مجدي. الله لم يره احد قط، لكن في العهد الجديد يقول يوحنا ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوء نعمة وحقا. رأينا مجده كل الامم، وهنا مجد الله كل الامم هتشوفه سواء اللي قبلوا او اللي رفضوا. اللي قبلوا ربنا هيتمتعوا بالمجد، لكن اللي رفضوه هيشوفوا المجد، لكن مجد الله ده هيكون دينونة عليهم. فالكل يروا مجد الله. واجعل فيهم آية وارسل منهم ناجين الى الامم والى ترشيش وفول ولود النابعين في القوس. اجعل فيهم آية اللي هي آية الروح القدس، ولما حل الروح القدس طلع ناس ناجين وراحوا لكل الايه الامم اللي هم الرسل. فحلول الروح القدس والمعجزات اللي اعلنت مجد الله وكرازة الرسل بين كل الامم الذين لم تسمع اصواتهم الى اقصى المسكونة بلغت اقوالهم، والى جميع اقطار الارض وصلت اصواتهم. ارسل منهم ناجين الى الامم، الى ترشيش اللي هي اسبانيا، وفول ولود اللي هم ليبيا وجنوب افريقيا، النازعين في القوس يعني البارعين في ضرب القوس بالسهام بالقوس، والى توبال. توبال دي منطقة البحر الاسود وبحر قزوين اللي هي اسيا وتركيا، وياون اللي هي منطقة اليونان، والى الجزائر البعيدة. دول القريبين، الجزائر اللي قبل كده دول شمال وشرق وغرب وجنوب فلسطين او اورشليم، دي الجزائر القريبة، وكمان حيوصلوا للجزائر الايه البعيدة، ان الكرازة ستصل الى كل مكان. التي لم تسمع خبري، اللي عمرها ما سمعت عن ربنا ولا رأت مجدي، فيخبرون بمجدي بين الامم. هي دي كنيسة العهد الجديد. طبعا الاية دي ما تمتش لحد دلوقتي بالنسبة لليهود. اليهود ما حصلش حتى بعد ما رجعوا من السبي ان حاجة زي كده حصلت، لكن الاية دي تمت في كرازة الرسل. يخبرون الامم بمجدي، ويحضرون كل اخوتكم من كل الامم تقدمة للرب على خيل وبمركبات وبهوادج. هوادج دي اللي كانوا بيحطوها فوق الجمال زي اوضه كده بيحطوها فوق الجمل علشان يقعدوا فيها يستريحوا، وبغال وهجن، هجن بردك انواع من الجمال، الى جبل قدسي اورشليم. هيرجعوا من كل مكان، يجيبوا الناس الى اورشليم. من كل مكان هيجيبوا الناس الى الكنيسه. يقول كده يحضرون كل اخواتكم من كل الامم تقدمه للرب. هيجيبوا كل نفس من كل مكان ويقدموها تقدمة للرب، يعني كل نفس تبقى مقرصة لمين؟ لربنا. هما دول المسيحيين اللي جم من كل أقطار المسكونة. مش بس اليهود اللي رجعوا للمسيح، اللي كانوا مشتتين ورجعوا للمسيح، لكن كمان من كل الأمم. يحضروا كل نفس تقدمة للرب في الكنيسة في أورشليم، على خيل وبمركبات وبهجن وبهوادج وبغال وهجن، الى جبل قدسي اورشليم. الحاجات دي كلها اللي رصها الخيل والبغال والهجن دي كانت احسن طرق او احسن وسيله للانسان انه يسافر بيها، او اريح وسيله، لان ما كانش يعرفوا حاجه وسيله مواصلات او انتقال غير كده. فهو عايز يقول انهم هيحضروا كل نفس باحسن الوسائل، وان ربنا هيدبر احسن الوسائط لاحضار كل هؤلاء الى الكنيسة. ربنا هيرتب مجيئهم لكي ما يدخلوا الى الايمان. قال الرب كما يحضر بنو اسرائيل تقدمة في اناء طاهر. وبنو اسرائيل نفسهم هيجوا كتقدمة طاهرة نقية، بعد ما ربنا كان رافضهم نتيجة نجاستهم وسلوكهم الخداع وكبريائهم ونفاقهم وغشهم. يعني الكنيسة هتجمع من الأمم ومن شعب إسرائيل، دول حييجوا ودول حييجوا، كل دول حييجوا إلى بيت الرب، وتبقى كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. وأجمل من كده، وأتخذ أيضا منهم كهنة ولاويين قال الرب. حتى من الأمم ربنا هيتخذ كهنة ولاويين، كهنة وخدام. عشان كده بطرس الرسول يقول جعلنا ملوكا وكهنة، كل نفس تبقى ليها الكهنوت العام انها تقدر تدخل الى قدس الاقداس، لان المسيح فتح ليها الطريق انها تخش الى السماء. كل نفس يبقى تقدر تقدم لربنا ذبايح حمد وشكر وتسبيح، وذبايح طهرة عبادتها ونقاوتها وطهارتها وجهتها. اتخذ ايضا منهم كهنة ولاويين قال الرب، لانه كما ان السماوات الجديدة والارض الجديدة التي انا صانع، اللي بيتكلم هنا عن ملكوته، اللي بيتكلم عنه السماء والارض الجديدة، تثبت امامي يعني تدوم الى الابد. هنا بقى يبتدي يتكلم عن الحياة الابدية اللي الكنيسة بتعيشها دلوقتي من هنا على الارض. هكذا يثبت نسلكم واسمكم، نفس اللي تدخل الملكوت تدخل للحياة الابدية، ويكون من هلال الى هلال ومن سبت الى سبت. من هلال الى هلال، الهلال ده عارفينه يعني من شهر لشهر، ومن سبت الى سبت. ان كل ذي جسد يأتي ليسجد امامي، كل ذي جسد، كل فلش، كل بشر يجي ويحضر قدامي كل الوقت. هي دي الحياة الابدية، ان بالرغم ان احنا لينا جسد لحم ودم، لكن موجودين في حضرة الرب كل حين في كل وقت. ان كل جسد يأتي ليسجد امامي، لينا حضور في حضرة الله، لان اجسادنا دي هتاخد طبيعة مقدسة تتمتع بحضور ربنا في حياتها. ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي، اما النفس بقى اللي رفضت ربنا وما صدقتش، لان دودهم لا يموت ونارهم لا تطفى. طبعا مش مقصود بالدود اللي هو الدود اللي معروف عندنا، لان لو في دود بالمعنى اللي في ذهننا كانت النار حرقتهم، لكن هو قصده على نوع من الالم او العذاب او الدمار تعانيه النفس اللي ما كانتش موضع راحة لله، لا ربنا ارتاح فيها ولا هي ارتاحت فيه. لان دودهم لا يموت ونارهم لا تطفى، ويكونون رذالة لكل ذي جسد. الجسد بتاعنا بياخد طبيعة جديدة تتمتع بحضور الله الدائم، لكن اللي جسده ما اخدش الطبيعة الجديدة، ما تولدش من الماء والروح، هيكون مصيره في هذا العذاب الابدي. ملكوت الله اسسه، لكن دعا كل نفس انها تيجي وتدخل فيه، تاخد الطبيعة الجديدة بتاعة طبيعة هذا الملكوت. كانت رسالة حياة في سفر اشعياء، رسالة خلاص الله قدمها للبشرية. عشان كده شفنا في اشعياء ان هو لمس حاجات كتيرة جدا تمت في العهد الجديد، عشان كده سموه اشعياء النبي الانجيلي. في كلمتين بساط نلخص السفر كله. السفر كله ملخصه ان الله قدوس، طبيعة الله القداسة الكاملة. الله كامل ونقي وقدوس في دوافعه وافعاله واغراضه. دوافعه يعني الحاجات اللي بتخليه تزقه، افعاله يعني الحاجات اللي بيعملها، اغراضه يعني اهدافه. وكلمة قدوس اتكررت في سفر اشعياء 33 مرة عن الله. فطبيعة الله القداسة المطلقة، ولان الله بلا خطية وقدوس في أفعاله ودوافعه وغرائزه أو أهدافه، الإنسان عكس الله تماما. إنسان كله نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. الإنسان دوافعه مش نقية، أفعاله مش نظيفة، أهدافه مش طاهرة. فطبيعة الإنسان لا يمكن أن تتفق مع طبيعة الله. عشان كده وقع الإنسان تحت الدينونة. شفنا أن سفر أشعياء بيتكلم عن الدينونة باستفاضة كتيرة. هي قبل الخطية. لمن يتخلى عن القداسة، ولمن يتخلى عن العدل أو الصح، ولمن يتمسك بالأنانية. وشفنا أن سفر أشعياء بالذات بيظهر الخطية بأنها نوع من الأنانية، أن الإنسان عايز لنفسه. الله قداسة، بسبب القداسة وسقوط الإنسان في دينونة. لكن اتكلم عن الخلاص سفر أشعياء، أن في حاجة شديدة جدا إلى مخلص. الإنسان محتاج إلى مخلص، وأن احنا ما نقدرش نخلص نفسينا لا من الخطية وسلطانها، لأن الخطية والشهوة قوية جدا، ولا نقدر نخلص نفسينا من نتائج الخطية اللي هي الدينونة. الإنسان عاجز أنه يتخلص من الخطية ولا من نتائج الخطية. وأعمال الإنسان الصالحة مهما كترت لا يمكن أنها تمنحه خلاص. عشان كده ظهر في سفر أشعياء أن في حاجة إلى مخلص. وده اللي أظهره سفر أشعياء، أن المسيح هو المخلص المنتظر. المسيح هو العبد المتألم اللي جرح من أجل خطايانا، وسحق من أجل معاصينا، تأديب سلاما عليه وبجراحاته شفينا. ذلك العبد المتألم، وسمي بالعبد لأنه جه مخصوص يعمل اللي أنا ما قدرتش كعبد أطوعه وأعمله، اللي ربنا قال لي أعمله وأنا ما عملتهوش. وجه متألم لكي ما يوفي كل ثمن للدينون عليا. عشان كده هتلاقوا في 10 إصحاحات رئيسية في سفر أشعياء. ال10 إصحاحات دي تنطبق مباشرة على شخص المسيح ومش على أي حد تاني، اللي هم إصحاح 7، إصحاح 9، إصحاح 11، إصحاح 28، إصحاح 40 و42 و49 و53 61 و63. شفنا أشعياء بيتكلم من أول بشارة وذا العذراء تحبل وتلد، لحد ما يسمي اسمه عمانوئيل، وميلاده يولد لنا ولد، وألوهيته نعطى ابنا وتكون الرياسة على كتف، اسمه عجيب إله قدير. تنبأ عن حياته، أعماله لا يصيح ولا يسمع في الشوارع صوته. اتكلم عن صفاته، اتكلم عن ترفقه بالخطاة، اتكلم عن آلامه، اتكلم عن موته ودفنه وقبره، اتكلم عن قيامته، اتكلم عن ارساله للروح القدس، اتكلم عن ارساله مرة ثانية او مجيئه الثاني في الدين الدينونة المسكونة كلها بالعدل. عشان كده اظهر صورة المخلص، واظهر ان لينا رجاء شديد جدا في شخص السيد المسيح وفي ملكوت المسيح علينا. واتكلم عن صفات هذا الملكوت: فرح، نصرة، قوة، غفران، سلام، رعاية، تعزية، شبع، ارتواء، شفاء، استجابة سريعة، قبلما يدعون انا استجيب. دي صفات ملكوت المسيح على النفس البشرية. واتكلم عن ان التوبة هي مفتاح الوصول الى هذا المخلص. ده محور سفر أشعياء كله. عشان كده تلاقوا ان العهد الجديد اقتبس من سفر أشعياء 43 آية. يعني المسيح نفسه، الرسل اقتبسوا من سفر أشعياء 43 آية علشان يقدموا لنا بشارة الخلاص والرجاء من خلال باب التوبة في كل أصفار العهد الجديد. بكده يبقى انهينا دراستنا في سفر أشعياء.